يطل علينا شهر رمضان المبارك أيها الإخوة المؤمنون بما فيه من أنس وبركات ونفحات، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين ومن عتقاء هذا الشهر الكريم. وبهذه المناسبة تكون حلقتنا اليوم من برنامج حكم الدين في أسئلة حول أحكام الصيام، ونرحب في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى وقواه، ونبدأ معه بالسؤال الأول: هل يشترط لصحة صوم رمضان النية كل يوم ليلا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. في بداية هذه الحلقة أحب أن أهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير والبركة. وبالنسبة للجواب عن هذا السؤال حول النية في الصوم، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فالعبادات المفروضة كالصلاة والصوم لا بد لها من نية لتكون مقبولة. وفي مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه يشترط أن ينوي كل يوم بالليل لصوم الفرض، فينوي بعد المغرب قبل طلوع الصبح، يقول في قلبه لا يشترط باللسان: أصوم غدا عن رمضان، إذا أراد الصوم من رمضان. وإن قال بلسانه أيضا لا بأس، لكن النية المعتبرة هي النية القلبية، وهي النية الواجبة. أما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فيصح أن ينوي قبل الفجر بالليل، وإن نوى نهارا قبل الظهر يصح أيضا عنده، يعني لربما شخص نسي أن ينوي ليلا فاستيقظ في نهار رمضان قبل الظهر فقال نويت صوم هذا اليوم، فإنه يصح عند الإمام أبي حنيفة. أما عند الإمام مالك رضي الله عنه فلو نوى صيام شهر رمضان ليلة اليوم الأول منه يكفي، فيقول في قلبه نويت صوم 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة، وإن قال إيمانا واحتسابا لله تعالى كان خيرا. وهذه النية عنده رضي الله عنه تكفي لصوم كل رمضان، وهي فيها تخفيف على الناس كما هو ظاهر. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. سؤال آخر وردنا إلى البرنامج، وهو: إذا استيقظ الشخص وبلع ريقه فوجده متغيرا، فما حكم صومه؟ هو في الأصل إذا بلع الشخص ريقه وهو صائم وكان هذا الريق ليس متغيرا وليس مختلطا بما هو خارج عن أصل الريق، فهنا لا يفطر طبعا كما هو معروف. أما إذا كان الريق متغيرا من أمر خارجي كالدم مثلا، فابتلعه الصائم عامدا غير مغلوب ذاكرا أنه في حالة الصوم، فإنه يفطر. أما إذا كان فمه تكيف ليس تغير من أمر خارجي، فهنا لا يفطر، لأن الفم أحيانا يتكيف بكيفيات بسبب مثلا طول النوم، أو بسبب طول السكوت، أو بسبب طول ترك الأكل، فهذا التكيف لا يؤثر على صحة الصوم فيما لو بلع هذا الشخص ريقه وهو غير متغير، فلا يتوهم الشخص أنه أفطر. قواك الله فضيلة الشيخ. أخت مستمعة ترجو الإجابة على سؤالها، يقول السؤال: إذا ابتلع الصائم ما بقي من طعام بين أسنانه قبل الفجر بعد الصبح، فما حكم صومه؟ هذه المسألة عند الإمام مالك رضي الله عنه الحكم فيها أنه إذا ابتلع الصائم الطعام الذي بين أسنانه من الأكل الذي أكله قبل الفجر طبعا لا يفطر. أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فمن ابتلعه عامدا أفطر ولو كان قليلا، أي لو كان هذا الطعام المتبقي بين الأسنان قدر سمسمة واحدة مثلا وابتلعه عامدا ذاكرا للصوم، فإنه يفطر. وكذلك ذكر الحنفية أن هذا الطعام الذي يكون بين الأسنان لو ابتلعه الصائم أنه يعفى عنه أيضا، والله أعلم. سددك الله فضيلة الشيخ. نتابع أسئلتنا بهذا السؤال الذي وردنا أيضا، وهو: إذا شرب الصائم السيجارة أو ما يسمى بالأرجيلة، ما حكم صومه؟ بعض الناس يتوهمون أن السيجارة لا تؤثر على صحة الصيام، وهذا غلط، لأنه معروف أن الصائم إذا أدخل شيئا إلى جوفه له حجم ولو كان صغيرا من منفذ مفتوح كالفم أفطر، ولو كان الذي أدخله صغيرا كالسمسمة كما سبق وبينت أو أقل. فالسيجارة إذا شربها الشخص أو شرب الأرجيلة يفطر، لأنه ينفصل منهما ذرات صغيرة تدخل الجوف. لكن لو كان شخص في مكان كالسيارة مثلا وهو صائم وفيها أشخاص ليسوا صائمين وشربوا السيجارة وخرج منهم كما هو معلوم هذا الدخان، فلا يؤثر خروج هذا الدخان من أفواههم على صيام هذا الذي يجالسهم ويخالطهم. ومعلوم أنه إن كان هؤلاء المفطرون مفطرون بلا عذر ويستطيع هذا الصائم أن ينهاهم عن ذلك، أنه يجب عليه أن ينهاهم ولا يسكت. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين وإياك. شخص يعمل بفرن لصناعة الخبز ويقول إنه أثناء العمل ينفصل شيء من الطحين إلى جوفه، فيسأل عن حكم صومه. الحمد لله، ديننا يسر وليس عسرا. الحمد لله. فمن كان يعمل بنحو الطحين أو صنع السوس مثلا الذي هو مشهور صنعه في رمضان، فانفصل شيء من غبارهما ودخل جوفه دون أن يدخله هو بفعله، أي ليس بنحو إدخاله باليد، فإن هذا مما يعفى عنه كما ذكر الفقهاء، ولا يفسد بالتالي صوم الصائم. كذلك أحب أن أذكر أنه يعفى عن غبار الشارع لو دخل الجوف، شخص يمشي في الطريق فدخل غبار الشارع إلى جوفه، فهنا أيضا لا يفطر. كذلك ذكر الفقهاء أن صاحب المهنة من نحو صناعة الملابس مثلا التي يتطاير منها شيء دقيق يشق الاحتراز عنه، أي لا يستطيع أن يدفعه الشخص بسهولة، مشقة شديدة، يشق الاحتراز عنه مشقة شديدة، فهذا لا يفطر أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خيرا. مستمعة للبرنامج عندها سؤال، وهو أنه كان عليها قضاء يوم فاتها بعذر شرعي، فنوت في الليل الصيام للقضاء، ثم قبل طلوع الفجر غيرت نيتها، فهل لها ذلك؟ هذه المرأة لها أن تغير نيتها في الليل قبل الفجر إلى ترك الصيام. أما التي كانت تصوم قضاء فغيرت نيتها بعد الفجر فعليها ذنب كبير كالتي أكلت في رمضان. أما التي كانت أفطرت في رمضان بلا عذر، طبعا الرجل كذلك، فهذه فرض عليها أن تعجل بالقضاء، ليس لها أن تتباطأ، وليس لها بالتالي أن تغير نيتها كتلك، لأن هذه فرض عليها أن تبادر إلى هذا القضاء، يعني أن تسرع في أول يوم بعد اليوم الأول من العيد اللي هو اليوم الثاني من شوال، تبادر إلى قضاء ما فاتها بلا عذر ولا تتباطأ، ويجب عليها بالتالي أن تمضي نيتها وأن لا تغير هذه النية. بارك الله فيك. سؤال آخر أيضا وردنا إلى البرنامج، وهو شخص شك كم يوما عليه قضاء، فكم يوم يلزمه؟ إذا شك الشخص مثلا هل عليه يوم أو يومان، يلزمه صيام يوم واحد فقط، لكن الاحتياط أن يصوم الاحتمال الأكثر، فالأحسن يعني أن يصوم يومين. سددك الله فضيلة الشيخ. آمين. يسأل بعض المستمعين، متى يبدأ وقت السحور؟ يبدأ وقت السحور بعد منتصف الليل، يعني من أراد أن يكون عمل سنة السحور يأكل أو يشرب بعد منتصف الليل بتلك النية. والليل هو من المغرب إلى الصبح، ليس كما يظن بعض الناس أنه ينتهي عند الساعة 12، لا، إنما الليل يبدأ من دخول المغرب وينتهي بطلوع الصبح. والسحور سنة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ويحصل السحور بجرعة ماء أو لقمة طعام واحدة، يعني ليس شرطا أن يكثر من الطعام حتى يحصل السحور، والله أعلم. زادك الله علما. كثير من المستمعين بعث بهذا السؤال، وهو: إذا ابتلع الصائم البلغم ما حكم صومه؟ هذه المسألة إن شاء الله تعالى سنفصل فيها على حسب ما جاء في المذاهب الأربعة. بارك الله فيك. فعند الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما البلغم إذا أخرجه الشخص إلى الظاهر ثم بلعه فطره إن كان صائما، وإن كان مصليا أفسد عليه صلاته. هذا إن أخرجه إلى محل الخاء، هذا معنى كلمة الظاهر، وهو أعلى الحلق. أما إن ابتلعه من الداخل قبل أن يأتي إلى الظاهر ما عليه شيء، أي لا يفطر الصائم ولا تفسد الصلاة. أما عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما البلغم ولو ابتلعه الشخص عمدا أوصله إلى طرف اللسان ثم بلعه لا يفطر إن كان صائما، وإن كان مصليا لم تفسد صلاته. فالظاهر هو من مخرج الخاء إلى أول الفم، أما مخرج الهمزة والهاء فهذا باطن، الهمزة والهاء تخرجان من أقصى الحلق، هذا يقال له باطن، أما ما بعده فظاهر. فمن ابتلع البلغم من الظاهر عند الإمام الشافعي أفطر إن كان صائما، ولم يفطر عند الإمام أبي حنيفة ومالك كما بينا، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الآن يتعلق بأحكام الحيض. امرأة نامت وهي حائض واستيقظت بعد الفجر في رمضان ودم الحيض منقطع، ما الحكم؟ الحكم أنها لا تصوم ذلك اليوم، لا يكون صومه أي صوم ذلك اليوم مجزئا، أي لا يعتبر، لكن احتياطا تكف عن الأكل، وإن أكلت كان جائزا. فالحاصل أن الحائض إن أرادت أن لا تأكل ولا تشرب في نهار رمضان ليس عليها معصية، ولكن لا تنوي الصيام، يعني توقفت عن الأكل والشرب لكن بدون أن تنوي الصيام، فهذا طبعا ليس حراما، لكن أن تنوي الصيام في حال نزول دم الحيض فهذا لا يجوز ولا يصح. أحسن الله إليك. آمين. فضيلة الشيخ، إذا تسحر الشخص ونسي نية الصوم فما حكم صومه؟ هو النية الواجبة لصحة الصوم هي النية القلبية، ومعنى النية القلبية أن يقول في قلبه أصوم غدا من رمضان مثلا، ولا يشترط ذكر ذلك باللسان. أحب أن أنبه على ذلك لأن كثيرا من الناس لا يعرفون هذه المسألة. كذلك الحكم في الصلاة، إذا واحد أراد أن يصلي الظهر فقال في قلبه أصلي الظهر أثناء تكبيرة الإحرام كفت هذه النية لو لم يقل بلسانه شيئا. وقد قال العلماء من كان يأكل ليصوم غدا هذه نية، وقالوا إن نسيان النية القلبية لا يحصل إلا بندرة نادرة. المعنى أن الشخص مثلا إذا كان يتسحر فهذا لما تسحر لماذا يأكل طعام السحور؟ ليصوم غدا، فهذه تكون نية قلبية، وإن كان الشخص قد لا يلاحظ أنها في الواقع هي نية قلبية. وأحب هنا أن أنبه على مسألة مهمة أيضا، وهي أنه لو نوى الشخص بعد دخول المغرب صوم اليوم التالي من رمضان ثم بعد ذلك أكل وشرب لا يلزمه أن يعيد النية مرة ثانية، ولا يؤثر الأكل والشرب على هذه النية طالما هذا الأكل والشرب يحصل قبل الصبح، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أخيرا وقبل الختام، ما هي نصيحتكم بهذه المناسبة العظيمة فضيلة الشيخ؟ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم جميع المكلفين أن يقوموا بما فرض الله تعالى عليهم وأن لا يقصروا في ذلك. فعلى كل واحد من المكلفين إن كان قادرا على الصوم وليس له عذر بتركه أن يصوم هذا الشهر، وفي ذلك خير عظيم له. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أي كبار الشياطين. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصائمين القائمين، وأن يجعلنا في ذلك مخلصين، وأن يتقبل منا ويجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأن يكرمنا برؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة ندعو الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه هو السميع العليم. ونشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف لإجابته على أسئلتكم، كما نشكركم لحسن إصغائكم. نستودعكم الله.